إذا صلى الجالس متربعا أو مفترشا فما هي صفة يديه؟ هل يقبض أم لا؟ وما هي كيفية التربع؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليدين، إذا صلى المصلي أن يضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا، نأخذ شمائلنا بأيماننا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى وضع كفه، وضع يديه، يده اليمنى على يده اليسرى. فهذه هي السنة في الصلاة. وعليه فإنه إذا صلى جالسا قبل الركوع فإنه يضع يمينه على شماله، لأنه هو السنة، ولا يسدل يديه في حال صلاته جالسا، ولا يضع يديه على ركبتيه سواء كان مفترشا أو متربعا، لأن الرخصة تقدر بقدرها. فالأصل في المصلي أنه يصلي قائما واضعا يمينه على شماله، فلما عجز عن القيام فإنه يجلس، فيرخص له بالجلوس، وتبقى السنة من وضع اليمين على الشمال على الأصل. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.